بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس السابع من مجالس قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. وكنا في الدرس الماضي قرأنا من كلام الشارح رحمه الله تعالى بعض الآثار الدالة على ذم علم الكلام وذم أهل الكلام عند السلف رحمهم الله تعالى. وانتهينا من قراءة ما ذكره من المقدمة قبل شرح الكلام المؤلف، فندخل إن شاء الله فيما بعده. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قوله نقول في توحيد الله معتقدين بتوفيق الله إن الله واحد لا شريك له. ثم بدأ في شرح هذا الكلام، وقبل هذا لم يذكر الشارح رحمه الله تعالى من كلام الطحاوي رحمه الله قوله بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين، وما يعتقدون في أصول الدين ويدينون به رب العالمين. فهذه المقدمة لم يشرحها الشارح رحمه الله تعالى، وإن كان قد أشار إليها قبل فيما تقدم معنا من الكلام. وقوله هنا نقول في توحيد الله، يعني قبل أن نقرأ كلام الشارح نعلق على بعض الكلام. قول نقول في توحيد الله، نبه بعض الشراح إلى أن هذه إشارة إلى أن التوحيد لا بد من النطق به، لا بد من القول. لا يكفي أن يعتقد الإنسان في قلبه مثلا الشهادتين، أن يعتقد الشهادتين ثم لا ينطق بهما. فلو أن شخصا مثلا يقول، يعني كان يعتقد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكنه لم يتلفظ بذلك طوال عمره، فهذا ما حكمه؟ لم يتلفظ، هو معتقد في قلبه أنه لا إله إلا الله. الكلام في من هو مستطيع، فهذا نعم هذا كافر بالإجماع، هذا كافر بإجماع المسلمين. لا بد من قول لا إله إلا الله لمن كان يستطيع ذلك. وقوله نقول في توحيد الله، معلوم أن التوحيد هذه المادة مادة واحدة تدل على الانفراد، فهو جعل الشيء واحدا. وإذا قلنا هذا فيما يتعلق بحق الله، لأن بعضهم انتقد أن يقال في حق الله جعله واحدا، فليس المراد أننا نحن الذين جعلناه واحدا. الله عز وجل واحد قبل وجودنا، هو واحد سبحانه وتعالى، وإنما مراد من يقول ذلك أي جعله في عقيدتك، أي اعتقادك أنه واحد. وقول معتقدين هذا اسم فاعل من اعتقد، يعتقد فهو معتقد. والعقيدة كما تقدم معنا هي الأمور اليقينية الثابتة التي يجزم بها الإنسان، وأصل هذه المادة مأخوذة من العقد، وهو الربط والشد والإحكام. فالعقيدة فعيلة بمعنى مفعولة، مثل قتيلة بمعنى مقتولة. فعقيدة أي معقود عليها، أشياء معقود عليها. وقوله بتوفيق الله، التوفيق قال ابن القيم رحمه الله في المدارج الأول صفحة 15 و400، قال: والتوفيق إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد. إرادة الله من نفسه أن يفعل بعبده ما يصلح به العبد. إذن توفيق الله للعبد شيء يفعله الله سبحانه وتعالى، يفعله الله بالعبد. الله عز وجل يريد من نفسه أن يفعل بعبده شيئا يصلح به العبد. هذا تعريفه عند أهل السنة. وضل في هذا الباب الجبرية والقدرية في باب مسألة التوفيق. قال ابن القيم رحمه الله: وقد فسرت القدرية الجبرية التوفيق بأنه خلق الطاعة، والخذلان بأنه خلق المعصية، وبنوا ذلك على أصولهم الفاسدة من إنكار الأسباب والحكم. وقابلهم القدرية النفاة ففسروا التوفيق بالبيان العام والهدى العام والتمكن من الطاعة والإقبال عليها وتهيئة أسبابها إلى آخر كلامه. يعني الجبرية يجعلون التوفيق هو أن الله عز وجل يخلق فيك الطاعة، يخلق فيك الطاعة. لماذا؟ لأنهم بنوا هذا على أن العبد مجبر على العمل، العبد مجبر على الطاعة ومجبر على المعصية، فمن فعل الطاعة فقد وفقه الله سبحانه وتعالى، بمعنى خلق الله الطاعة فيه، خلق الله الطاعة فيه. أهل السنة يقولون هكذا، يعني التوفيق هو خلق الطاعة بدون عمل للإنسان. فماذا؟ نعم، له تسبب، فالله عز وجل هيئ له الأسباب. أولا خلق الآلات، هذا يشترك فيه الموفق وغير الموفق. ثم بعد هذا يعني كونه يوجد في قلبي الرغبة في الخير وإرادة الخير ومحبته ثم الإقبال عليه، هذا كله العبد له تدخل فيه، له تدخل فيه، فهو الذي يكسب ذلك. وأما القدرية النفاة فيفسرون التوفيق بالبيان العام، يفسرون التوفيق بالبيان العام، الهداية العامة، الهداية التي بمعنى الهداية التي بمعنى البيان، هداية الدلالة والإرشاد. وعلى هذا فلا فرق عندهم بين المؤمن والكافر في مسألة التوفيق، لأن كلهم قد بين لهم إن هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فالقدرية النفاة عندهم الهداية، عندهم التوفيق بمعنى ماذا؟ الهداية التي هي هداية الدلالة والإرشاد. فمعناه لا داعي عندهم لأن تدعو أن يوفقك الله عز وجل، لا فائدة من دعائك بذلك، لأنه لن يقدر على أن يزيد على البيان العام، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. سيأتي معنا إن شاء الله يعني زيادة إيضاح لهذا في الكلام عن القدر، إنما ذكرناه هنا لقوله بتوفيق الله، معتقدين بتوفيق الله. طيب، قال الشارح رحمه الله: اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل وأول منازل الطريق وأول مقام يقوم فيه السالك إلى الله عز وجل. قال تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال هود عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال صالح عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال شعيب عليه السلام لقومه: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. وقال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقال صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. والحديث كما هو معلوم في الصحيحين عن ابن عمر وجاء عن غيره، في الحاشية موجود هذا. طيب، الكلام في هذا واضح، أن التوحيد أول دعوة الرسل، فهذا الكلام واضح لا يحتاج إلى شرح. قال: ولهذا كان الصحيح أن أول واجب يجب على المكلف شهادة أن لا إله إلا الله، لا النظر ولا القصد إلى النظر ولا الشك، كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم. قبل شرح هذا الكلام، من بداية شرح هذا الموضع من قوله اعلم أن التوحيد أول دعوة الرسل إلى آخر كلام قرأناه، قال: كما هي أقوال لأرباب الكلام المذموم، هذا كله مأخوذ من كلام ابن القيم في مدارج السالكين في منزلة التوحيد، المجلد الثالث صفحة 11 و400 إلى 12 و400، صفحة 11 و400 إلى 12 و400. طيب، يقول الصحيح، وهو قول يعني جمهور أهل السنة، وهو الأصل قول أهل السنة، لكن وجد ممن ينتسب إلى السنة من يقول بهذه الأقوال التي هي أقوال أرباب الكلام المذموم. يقول الصحيح أن أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله، أي وأن محمد رسول الله، فهذا من باب الاكتفاء، هذا يسمى في البلاغة الاكتفاء. إذا قيل الواجب أول واجب هو شهادة أن لا إله إلا الله، ليس معناه دون شهادة أن محمد رسول الله، بل معها، لكن هذا من باب الاكتفاء، كقوله تعالى مثلا سرابيل تقيكم الحر أي والبرد، فلم يذكر البرد اكتفاء ونحن ذلك. طيب، ما المراد بالنظر والقصد أو القصد إلى النظر أو الشك؟ النظر عند أهل الكلام هو ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى أمور مجهولة. النظر عند أهل الكلام هو ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى أمور مجهولة. يعني مثلا إذا أرادوا إثبات وجود الله سبحانه وتعالى يقولون العالم متغير وكل متغير حادث أي مخلوق عندهم، وكل ما حادث فلا بد له من محدث، فهذا فيه إثبات وجود الله. ترتيب أمور معلومة، العالم متغير هذا أمر معلوم. ما معنى متغير؟ تحصل فيه تغيرات، مرة ليل مرة نهار، مرة برد مرة حر، يعني مرة رياح مرة ليس هناك رياح، ونحو ذلك من التغيرات التي تحصل. العالم متغير وكل متغير حادث، هذه قاعدة أخرى عندهم، كل متغير كل ما يحصل عليه التغيرات فهو حادث، ومرادهم بالحادث المخلوق، وهذه لا يسلم لهم فيها. ليس كل ما يحصل له تغيرات يقال حادث، لأنهم أرادوا التوصل بها إلى نفي بعض الصفات كما سيأتينا إن شاء الله تعالى، لكن الشاهد أن هذه أمور معلومة عندهم، ثم رتبوا عليها التوصل إلى أمور مجهولة، وهو أن العالم مخلوق وكل مخلوق لا بد له من خالق، فهذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى. طيب، إذن يقولون هذا هو أول واجب، أول واجب أنك تنظر، ترتب أمورا معلومة للتوصل إلى أمور مجهولة، فتثبت أولا وجود الله سبحانه وتعالى. والقول بأن أول واجب هو النظر قول طائفة من أهل الكلام، ومنهم ابن فورك، منهم ابن فورك. ابن فورك أحد الأشاعرة، مشهور جدا، وحجتهم في هذا أن النظر هو مقدمة الواجب الذي هو معرفة الله. قالوا معرفة الله واجبة، ومعرفة الله لا تتم إلا بالنظر، فوما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما القصد إلى النظر فمرادهم به إرادة النظر، التوجه إلى النظر، أن يقول في نفسه أنا أريد أن أنظر، أريد أن أنظر. لماذا قال هؤلاء بأن هذا أول واجب؟ قالوا لأن النظر له أجزاء، النظر له أجزاء، أولها القصد إليه، يعني أنت ما ستبدأ في النظر إلا بعد أن تفكر أنك تنظر، فتقصد إلى النظر، مفهوم هذا؟ قالوا أنت تقصد، إذا أردت أن تنظر، أنت إذا أردت أن تصلي، فهل مباشرة قبل أن تفكر في الصلاة ما تدري إلا وقد قمت تصلي؟ لا، لابد أن تقصد إلى الصلاة. كذلك النظر واجب، لكن النظر هذا له أجزاء أولها القصد إليه. إذن الأول واجب ليس النظر، قالوا بل الأول واجب القصد إلى النظر، وهذه حذلقة منهم، حذلقة لا فائدة منها، وإلا فإن أي أمر يعمله الإنسان بإرادته فلا بد من القصد إليه أولا، فلا داعي للقول بأنه أول واجب. والقول بأن القصد إلى النظر هو أول واجب قول طائفة من أهل الكلام، ومنهم أبو بكر بن الطيب، أبو بكر بن الطيب وأبو إسحاق الإسفرايني. وأما الشك وهو القول الثالث لبعض أهل الكلام، يعني قالوا أول واجب هو الشك. هؤلاء لماذا قالوا بأن أول واجب هو الشك؟ قالوا لأنه لا يصح أن تنظر في أمر قد ماذا تيقنت منه، لا يصلح أن تنظر في الأدلة إلا في أمر تشك فيه. يعني أما أمر أنت متيقن منه، هل هناك داع لأن تنظر في أدلة وكذا؟ قالوا لا. إذن فأول واجب هو أن تشك، ثم بعد ذلك تصل إلى اليقين عن طريق الأدلة. فيقولون أول واجب أن تشك في وجود الله، أول واجب أن تشك في وجود الله، ثم تثبت ذلك بالأدلة، والعياذ بالله. وأيضا يقولون الشك هو الحامل على البحث والنظر، هذه حجة أخرى لهم، قالوا الشك هو الحامل على البحث والنظر للوصول إلى اليقين. وهذا القول منسوب إلى أبي هاشم بن أبي علي الجبائي، منسوب إلى أبي هاشم بن أبي علي الجبائي المعتزلي، وهو قول أبي حامد الغزالي عفى الله عنه، وهو قول أبي حامد الغزالي غفر الله له. وقال به فلاسفة الفكر الأوروبي المعاصر، أهل الفلسفة المعاصرة يقولون بأن أول واجب هو الشك. وتسمع هذا يعني في من أناس من الفلاسفة من يظهرون في القنوات في غيرهم يناقشون في هذه القضية ويقولون أول واجب هو الشك. والحق أن مثل أن هؤلاء يعني لا يصح أن يكونوا عقلاء إن صح التعبير، لأن الشك لا يمكن أن يكون في أمر أنت متيقن منه. أنت متيقن من أمر ثم تقول ابدأ شك فيه ثم صل إلى اليقين. الآن أنا متيقن أنك موجود أمامي، هل أستطيع فعلا أن أقنع نفسي أنك لست موجودا وأشك في ذلك ثم أحاول أن أثبت ذلك بالأدلة، أقول ها هو الآن أمامي جسم ونحو ذلك حتى أصل إلى اليقين؟ هذا لا يمكن. فهذه الأقوال لا تأتي إلا مما يسمى بالفلسفة، فهي فلسفة كاسمها. والله المستعان. لا، في جميع القضايا هم يستخدمون الشك في جميع القضايا، يقولون حتى في وجودك شك في وجودك ثم تيقن من وجودك. الله المستعان. طيب، أهل السنة هل يقولون بأن النظر لا يمكن أن يحصل أو ليس بواجب مطلقا؟ الجواب، أهل السنة يقولون النظر ممكن، النظر في الأدلة يعني عن طريق العقل هذا ممكن، لكنه ليس بواجب على كل أحد. هناك من الناس من لا يستطيع أن يصل إلى إثبات وجود الله إلا عن طريق النظر، إنسان ملحد، إنسان ملحد تربى في بيئة إلحادية ثم لم يستطع أن يصل إلى وجود الله إلا عن طريق النظر في الأدلة وترتيب أمور معلومة للتوصل إلى أمور مجهولة. نقول هنا هذا واجب عليك أولا، لا نقول أول واجب هو أن تشهد أن لا إله إلا الله، هو منكر لوجود الله أصلا، فكيف يشهد أن لا إله إلا الله؟ واضح هذا؟ ومسألة إثبات وجود الله لا شك أنها في الأصل فطرية، هي في الأصل فطرية، الناس مفطورون على الإيمان بوجود الله سبحانه وتعالى، كما قال ذلك الأعرابي البعرة تدل على البعير وأثر القدم يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أفلا تدل على العليم الخبير. فالأصل أن وجود الله عز وجل فطر الناس على الإيمان به، كما قال الله أفي الله شك، الرسل قالت لأقوامهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض. لكن قد يوجد أناس فعلا يصلون إلى الشك في هذه القضية أو إلى إنكار هذه، ويعاقبون بأن ينطمس من قلوبهم وجود هذه المعلومات الفطرية، فيحتاج معهم إلى إثبات وجود الله سبحانه وتعالى بالأدلة العقلية. ولهذا تجد شيخ الإسلام رحمه الله يناقش الملحدين كثيرا في هذه القضية لهذا الأمر، لأن هناك أناسا فعلا وصلوا إلى الشك في ذلك. والإلحاد الآن ينتشر بقوة، الإلحاد ينتشر بقوة في بلاد الإسلام. ذكروا أن أغلب نسب الإلحاد بالنسبة للدول الإسلامية في مصر، يعني وصل كثير من الشباب إلى مرحلة الإلحاد والعياذ بالله، وتجد كثيرا من المشايخ والعلماء هناك يحاولون إقناعهم بهذه القضية بوجود الله وجود الجنة وجود النار ونحو هذا. وهذا موجود حتى عندنا في بلادنا وإن كان بنسبة أقل. فمعرفة الطرق العقلية لإثبات وجود الله هذا أمر يحتاجه طالب العلم هذه الأيام. ثم لأمر آخر، وهو أنها أساس في مناقشة نفات الصفات، إثبات وجود الله سبحانه وتعالى يعتبر أساسا في مناقشة نفات الصفات، كما سيمر معنا إن شاء الله في أوائل هذا الكتاب. طيب، والشاهد من هذا كله أن أول واجب على العبد في الأصل هو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهذا يدلنا على أهمية التوحيد، هذا يدلنا على أهمية التوحيد. قال رحمه الله: بل أئمة السلف كلهم متفقون على أن أول ما يؤمر به العبد شهادتان، لحديث فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله ولي حديث أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله الذي ذكره الشارح قبل. ومتفقون على أن من فعل ذلك قبل البلوغ لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. انتبه، يقول أئمة السلف متفقون على أن من شهد الشهادتين قبل بلوغه لم يؤمر بتجديد ذلك عقيب بلوغه. ما فائدة إيراد هذه المسألة هنا في هذا الموضع؟ الجواب معلوم أن الصبي لا يستطيع النظر، الصبي قبل بلوغه لا يستطيع النظر على الطريقة التي يريدونها، ليس النظر بالعين، يعني النظر ترتيب أمور معلومة للتوصل إلى أمور مجهولة، هذا لا يستطيعه الصبي. فلو كان النظر أول واجب على العبد لأمر الصبي بأن يعود وينظر بعد بلوغه، ينظر ثم يصل إلى شهادتين بعد هذا. لكن كون السلف رحمهم الله متفقين على أن الصبي لا يؤمر بتجديد الشهادتين بعد بلوغه، هذا يدل على أن أول واجب هو قول شهادتين، ولو قبل البلوغ فإن هذا يجزئه، وليس أول واجب هو النظر كما قالوا. واضح؟ قال بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز. قول أو هذه لتنويع الخلاف، لأن من العلماء من قال يؤمر بذلك عند البلوغ، ومنهم من قال عند التمييز، فهذه لتنويع الخلاف. قال بل يؤمر بالطهارة والصلاة إذا بلغ أو ميز عند من يرى ذلك، ولم يوجب أحد منهم على وليه أن يخاطبه حينئذ بتجديد الشهادتين، وإن كان الإقرار بالشهادتين واجبا باتفاق المسلمين ووجوبه يسبق وجوب الصلاة، لكن هو أدى هذا الواجب قبل ذلك، فدل على أن النظر غير واجب. قال رحمه الله: وهنا مسائل تكلم فيها الفقهاء، فمن صلى ولم يتكلم بالشهادتين أو أتى بغير ذلك من خصائص الإسلام ولم يتكلم بهما، هل يصير مسلما أم لا؟ والصحيح أنه يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام. يقول: لو أن شخصا أول كان كافرا ثم أول عمل عمله أنه صلى ولم يكن قد تكلم بالشهادتين، فهل يصير مسلما بمجرد ذلك أو أتى بأي عمل مما هو من خصائص الإسلام؟ هذا فيه خلاف بين العلماء، فمن أهل العلم من رجح أنه لا يصير مسلما إلا بالشهادتين، وهذا ترجيح ابن العربي والنووي، ترجيح ابن العربي المالكي والنووي. ومما يدل على هذا حديث: فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله. وفيه أيضا: فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات. معنى أنهم لو لم يطيعوا إلى شهادتين لم يأمرهم بالصلاة، مع أنها من خصائص الإسلام. ومن أهل العلم من قال يصير مسلما بكل ما هو من خصائص الإسلام، وهذا ترجيح شيخ الإسلام عليه رحمة الله. ماذا؟ نعم، يصير مسلما فيقبل عمله ولو لم ينطق أولا بالشهادتين. طبعا ليس معنى هذا أنه يبقى دائما لا ينطق، هو لو صلى سيصل إلى آخر الصلاة ويقولها في التشهد، سيشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لكن كونه بدأ بقول الله أكبر ولم يبدأ بالشهادتين، فبدأ بالصلاة وهي من خصائص الإسلام ولم ينطق قبلها بالشهادتين، هل يصح منه هذا أو لا؟ هذا الذي فيه الخلاف. فالذين يقولون يصح منه ذلك يقولون صلاته صحيحة، صلاته صحيحة وصار مسلما بذلك. قال رحمه الله: فالتوحيد أول ما يدخل به في الإسلام وآخر ما يخرج به من الدنيا. أول ما يدخل به في الإسلام كما سبق الدليل على ذلك، وآخر ما يخرج به من الدنيا. قال: كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قال في الحاشية: أخرجه ابن حبان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله عند الموت دخل الجنة يوما من الدهر وإن أصابه ما أصابه. وهذا الحديث حسن. وثم ذكر له شاهدا آخر عن معاذ بن جبل وهو الأشهر في هذا الباب، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. الأشهر حديث معاذ، وهو أيضا حديث حسن. طيب، قال: فهو أول واجب وآخر واجب. فالتوحيد يعني ليس معناه أنه يجب أن يقولها عند الموت، لكن يجب ألا يموت إلا عليه. كنت أريد أن أبينها ثم قلت الظاهر واضح. فالآن لما يقول فهو أول واجب وآخر واجب، فهو قال قائل: طيب هذا الحديث فيه فضل، فضل من قال لا إله إلا الله عند الموت، لكن لا يدل على أن التوحيد واجب. نقول: وإن كان هذا الحديث لا يدل على أنه آخر واجب، لكن يجب أن يموت مستصعبا للتوحيد، لو نقضها قبل الموت لم ينفعه ما قاله قبل ذلك. قال رحمه الله: فالتوحيد أول الأمر وآخره، أعني توحيد الإلهية، فإن التوحيد يتضمن ثلاثة أنواع عند أهل السنة: أحدها الكلام في الصفات، والثاني توحيد الربوبية وبيان أن الله وحده خالق كل شيء، والثالث توحيد الإلهية وهو استحقاقه سبحانه وتعالى أن يعبد وحده لا شريك له. وهذا التقسيم دلت عليه الأدلة، فترى أهل السنة إما أن يقولوا التوحيد ثلاثة أقسام ويذكرون هذا، أو يقولون التوحيد قسمان: توحيد في المعرفة والإثبات، وتوحيد في القصد والطلب، كما سيأتي معنا إن شاء الله أيضا قريبا. فلا تعارض بين هذا وهذا، فإن الأدلة دلت على وجوب إفراد الله سبحانه وتعالى في ربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. عبر عن ذلك بما شئت من التعبيرات الصحيحة، لكن من نظر في الأدلة وجب أن الله أمرنا أن نفرده في هذا، أي أن نعتقد أنه المنفرد بالخلق والملك والتدبير، وأن نعتقد أنه وحده له الأسماء الحسنى وصفات العلى، وأن نفرده أيضا بالعبادة، فلا نعبد غيره سبحانه وتعالى. فالأدلة دلت على ذلك، ولهذا قال أهل السنة بهذا. وهذا التقسيم ينكره أهل البدع، هذا التقسيم ينكره أهل البدع ويأتون بشبه على ذلك، حتى قال الثقاف صاحب الأردن إن هذا التقسيم يشبه تثليث النصارى، والعياذ بالله، يقول بأن هذا يشبه تثليث النصارى، وذلك لأن هذا التقسيم يقسم ظهورهم، فهم يعني لا يقولون بأن من صرف العبادة لغير الله صار مشركا كافرا يخرج من الملة بذلك، لا يقولون بهذا. فإذا أتيت أنت بهذا التقسيم أغضبهم ذلك، وجعل كثيرا ممن يدافعون عنهم خارج دائرة الإسلام. وقد رد الشيخ صالح على الشيخ على هذا الرجل، وبين أن التقسيم هذا تقسيم صحيح، عبد الرزاق بن عبد المحسن العباد، دائما أخطأ في هذا الكتاب، فبين أن هذا التقسيم تقسيم صحيح، وذكر أن السلف قد أتوا به، ليس فقط من عند شيخ الإسلام بن تيمية وابن القيم، ولا من عند محمد بن عبد الوهاب كما يقولون، بل هذا تقسيم قد نبه عليه السلف رحمهم الله كابن خزيمة وغيره. والكتاب اسمه القول السديد في الرد على من أنكر تقسيم التوحيد، وهناك لصالح على الشيخ كتاب آخر هو الذي يلتبس بهذا، كتاب هذه مفاهيمنا، رد على المالكي في كتابه مفاهيم يجب أن تصحح، هو في قضية التوحيد أيضا والتوسل ونحو ذلك، هو من أحسن الكتب في هذا الباب. طيب، نعم، حسن المالكي صوفي، حسن بن فرحان المالكي صوفي، موجود هناك في المملكة، وله شبه كثيرة رد عليه العلماء. طيب، نكتفي اليوم بهذا، وإلى هنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.